الحمد لله الذي لا تضيع صلاته في جماعه كبير الشعار جديد القرير الرحيم من القطار من كبير الرحام صحيح من اسم غزير الهم نصير حبيب وفي كثير الغفران جميع الثناء جديد الاقال جديد الدعاء جديد الاقدار قرير الحساب الجميل الاقال الذي الى ذات الرحيم السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسفل والاخفل المنعوت بشرف الصدر والاقل وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين صلاه الله في الارض وخير الخلائق بعد حمد الله اما بعد فيا ايها الناس وفق الله وإن التوحيد لا تختار واتقوا الله وإن التقوى بلا تتحضنا وعليكم بالسنة وإن السنة تعبير لقاء من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع وإن البدع تعبير المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالشرك فإن الصدق يمني والصدق يهدف عليه من الأخبار فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا وتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستجيب نفسها واتقوا الله واجمعوا بالصلاة وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين ودعوا بين ربكم مجيب الداعين واستغفروه يخرجكم من الظالم والمدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص ما بينهما لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وعلى اله وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم به امر الله ومن وصفهم حياه عثمان اللهم عليه وفاطمه بيت النساء اهل الجنه والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه محمد رسول الله وصدق رسوله اللهم اغفر للأطباق والذين أصغر الظاهر ثم باطن الأمداء وآخر الأنباء اللهم في أصحابي لا تتخذهم ولا من بعدي فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فبحبه أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر قائد المجاهدين اللهم انصر بين قلوبهم مسجدهم مسجد العالمين اللهم اهلك انت غزاه الكتاب والمسلمين اليهود والنصارى تعرفهم الغربيه الروسيه الامريكيه البريطانيه والسعيد والرقاع اللهم جدد جنهم اللهم اغفر جنهم اللهم فرغ بنيانهم اللهم زلزل اقدامهم اللهم دمر ديارهم وصالح بين ملكهم وخصم الله بهم المقتدر ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا له ولا تكفرون. اگلے دن ہم جلدی برا کریں جلدی آ کے آتے جائیں جلدی آ کے آتے جائیں اگلے دن خالی کریں دروازوں میں دو دوسری کی لانی کھڑا پتا بنا دروازوں کو خالی میں دروازے میں دو دوسری کی لانی کھڑا پتا بنا کیا دروازہ پتا بنائیں گے اللہ میزان میں جو اللہ اکبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم إنا نسألك ذكرك وحسن عبادتك صلى الله تعالى ربنا في سيدنا محمد Thank you.